اعمل له حمايه، اقول له بقى قول كذا وما تقولش كذا وغير جو ومش عارف ايه، الوقايه ارشادات دايما طبيعي يقول له يدي في الاخر ارشادات، ما تعرضش نفسك لتيار هواء، ما بتعرفش عارف ايه الحاجات دي كلها، مش ادويه إيه؟ لكن ارشادات للطبيب تدخل ضمن الايه العلاج. نحن نحتاج لقلوبنا الى مثل هذا، نطلع الفساد اللي في قلوبنا، عايزين مضادات حيويه نقتل هذا الفساد الذي دخل القلوب. كيف ذلك؟ بالتوبه. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. نتوب الى الله. احنا مش بنقول ان التوبه العزم الاقلاع عن المعصيه، يبقى ده ايه؟ بنطلع سيب المعصيه. اذا كنت صادقا مع الله عز وجل ان تنخلع عن المعصيه، ويكون عندك عزيمه كمان انك ما ترجعش ليها تاني، وتندم عليها، تندم انك فعلتها. وقد جاء في الحديث التوبه ندم، اهم حاجه في التوبه الندم، لان قد يترك الناس المعاصي حميه. يعني واحد يقول لك انا لا ما اشربش خمر عشان عيالي يشوفوني يبقى منظري وحش قدام عيالي، لا يبقى ده متاسف. او يعني مركزي ما يسمحليش ان يشوفوني ماشي مع واحده، فانا اترك الزنا، انا بتخلص واحد مركز دلوقتي لو شافوني ده هتبقى فضيحه، يبقى ده تاب من الزنا؟ لم يتب. انما تتوب لانك عصيت الله، وتندم انك هتقف قدام ربنا وربنا يسالك ليه خالفت اوامر الله عز وجل، ولماذا لم تراقب الله سبحانه وتعالى، وليه انت تجرأت وتسامحت لنفسك انك انت تقع في المعصيه. يبقى دي نمره واحد، انك انت تخرج من قلبك اسباب الفساد وتترك الذنوب والمعاصي، لان عقوبات الذنوب والمعاصي كثيره. واللي عايز يعني يستكثر من ذلك، يعني العقوبات اللي ربنا بينزلها على العبد كان ذو العاصي، فعليه بكتاب الداء والدواء لابن القيم. يعني الذنوب والمعاصي هي سبب كل بلاء، الهموم والغموم وضياع العلم ونقصان الرزق بسبب الذنوب والمعاصي. وذكر يعني اكثر من 100 عقوبه، بعضها على القلب وبعضها على البدن وبعضها على الامم بسبب الذنوب والمعاصي. طيب الحاجه الثانيه، عايزين بقى ندي للقلب قوته، عايزين نديه الفيتامينات، نديه القوه بتاعته اللي ترجعه تاني. احنا قلنا القلب المرض استشرى فيه لغايه بعض الناس حتى مش عارفين اذا كان هو مريض ولا مش مريض، بخلاف مرض البدن. طب نديله ازاي؟ الحياه، عايزين نرجع ليه الحياه. حياة القلب بشيئين، زي ما حياة الأبدان أن تكون فيها الروح وأن تعيش في الضياء. الناس لو عاش في الظلام على طول ما بقاش في حياة، مش هيعمل الكون، وما فيش مادة الروح اللي ربنا أودعها فينا يبقى ما فيش حياة، يبقى لازم يكون في روح ولازم يكون في نور نسير فيه. روح القلب ونور القلب في كتاب الله. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا. يبقى دي من واحدة، روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى يوم ما تدرك القرآن يبقى أنت بتقضي على قلبك. يوم ما تترك القرآن يبقى أنت بتسمح للمرض يدخل فيك. عليك أن تعيش مع كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا. أو من كان ميتا، شوف ربنا شبهه في قلب ميت أهو، أو من كان ميتا فأحييناه، دل الحياة وجعلنا له نورا. إيه هو النور دوت؟ القرآن.